القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت مجال، غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت نجاة، غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفاع ساس غنى فيروز. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. في إطار احتفالنا بعيد الأضحى المبارك، اسمحوا لي أن أنا أتقدم بالتهنئة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي هذا الوطن، الزعيم اللي واقف في ظهرنا، اللي بيعتبر نصير لكل فئات الشعب المصري، المرأة والشباب والأطفال وذوي الإعاقة إلى غيرهم. ثم أتقدم بالتهنئة إلى قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية، وبالتأكيد الشعب المصري الحبيب. عندي رسالة بقولها، أرجوكم لسه البلد محتاجة لكم، خلينا كلنا صف واحد، إيد واحدة، خلينا كلنا نشارك في البناء، كل واحد يبقى موجود في مقر عمله يؤدي الدور اللي عليه، وبالذات المرأة المصرية، سواء داخل المنزل خارجه، سواء في مقر العمل، سواء وهي بتربي أبنائها، كلنا علينا دور ولازم نؤديه على أكمل وجه. كلنا لازم نكون في ظهر هذا الوطن. الفترة الجاية محتاجين إن احنا كلنا ننزل ونشارك في الانتخابات، سواء انتخابات مجلس الشيوخ، البرلمان، انتخابات المحليات. البلد لسه محتاجنا، وكل ما بنقف على رجلينا أكتر وبقرب من العبور النهائي، كل ما بنستهدف أكتر زي أي إنسان ناجح ما بينجح في حياته. كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير، عيد سعيد عليكم، وإن شاء الله اللي جاي أحلى علينا كلنا وعلى بلدنا الحبيبة مصر. سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حول. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. طارق، طروقة، عيون طارق. يا سلام، إيه الرقة دي؟ طروقة طول عمره كده. طب أنا مش عايزة عيونك. أمال عايزة إيه يا روحي؟ عايزة أكل بطيخ. إيه؟ البطيخة هتقطعها إمتى؟ وقت ما تحبي. دلوقتي؟ يبقى دلوقتي، من عناية، حالا. وتحت أمرك في أي حاجة على فكرة، يعني حبيتي خناقة حاجة شبه كده، جاهز يعني، مفيش مشاكل. ماشي يا حبيبي، هتقطع البطيخة. أيوة. قطع قطع وتسقعها. أيوة، حاضر، بعد شوية. طارق، خلاص بقى، حاضر، فين السكينة؟ هقطعها حالا. لا لا بصراحة، الله، حلوة، عسل، بطيخة ما شاء الله. بألف هنا وشفا يا أستاذ عمرو. طارق قطعها وسقعها من شوية. الخير على قدوم الجايين. مرسي مرسي يا طارق. بتنورنا يا أستاذ عمرو. الله ما حبيبتي جاية ورايا هتلحق البطيخ. يا ميت أهلا وسهلا. طارق قم بقى قطع النص التاني، ها، وخليه يسقع. أمرك يا حبيبتي من عينيا. لا والله بقى كده عشان أستاذ عمرو. ها ماشي يا رشا. أنا من شوية قايل لك حاضر ومن عينيا، قايل لك حاضر ومن عينيا حوالي 85 مرة. اسكت يا طارق. فينك فينك يا أبو دنيا؟ كان هيقول لنا ما تصفوا حساباتكوا بره. ايوه كده، اضحكوا اضحكوا اضحكوا. ابو دنيا مبسوط انكم رجعتوا له تاني امبارح. وشاف اننا زي الفل واعتذرت له كمان عن الازعاج. شوفي مين يا رشا. دكتوره رشا. الحقينا يا دكتوره. ايه في ايه حامد؟ عيالي كلهم عندهم مغص جامد. مغص وكلهم كلهم كلهم. حاضر حاضر، اصبر هكتب لك دواء. ها ياخدوا الحبايه دي لحد ما اجي لكم. حبايه واحده بس؟ ايوه حبايه، وانا جايه وراك حالا. تعبناك تعبناكي معانا يا دكتوره رشا، وتعبنا الاستاذ طارق. مفيش ولا تعب ولا حاجه، كويس انك جيت لي على طول يا حامد. خدوا الدواء كل واحد قرص، حتى اديتني حميده كمان مع اني ما عندهاش مغص. هو ايه اللي حصل بالظبط يا حامد؟ استنى بس انت يا طارق، هم حسوا بالالم ده امتى؟ من ساعتين، بعد ما الشركه نظفت خزان الميه بحوالي ساعه. بعد ما الشركه ايه يا حامد؟ بعد ما غسلت خزان الميه بحوالي ساعه. تبقى الميه يا حامد. انت اتصلت بالسكان يا حامد؟ نبهتهم ان الخزان هيتغسل يا حامد ويبقوا يسيبوا الميه على الفاضي شويه؟ اني في العادي بعمل كده، والمره دي عملت ايه؟ كذاب ملعون والكذب خيبي. انا المره دي نسيت. يا خبر ابيض. وطبعا بعض السكان استعملوا الميه اللي مليانه مواد مطهره، وكانوا المفروض يفتحوا الميه على الفاضي كده شوية. طبعا عشان المواسير تنضف. بسيطة يا حامد، أثر خفيفة والمغص هيروح. أنا شايل هم الست سهيلة. ليه؟ مالها سهيلة؟ سمعتها عمالة تصوت وتقول مغص مغص، ولو عرفت إنني السبب يا ويلي منها. والآن عزيزتي المستمعة، منى خليل والفرحة في بيتنا. دكتورة شيماء عراقي، استشاري أسري وتربوي وتعديل سلوك، أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بك. وما تزال الفرحة في بيتنا، لسه الحقيقة فرحتنا بعيد الأضحى المبارك، لسه لمتنا الحلوة إن شاء الله ربنا يعني يديم علينا نعمة، لسه بنعيد على بعض، لسه بنقول إن فعلا العيد بيقربنا، والعيد بيعمل حاجة كده دكتورة شيماء زي تنقية النفوس والراحة النفسية. فالعيد ما زال في بيتنا، العيد ما زال في بيتنا ولم تنتهي السعادة بعد. العيد وقت معين احنا استفدنا منه ان احنا قربنا من بعض وفرحنا، وكانت فرصة لصلة الرحم وإضفاء مظاهر البهجة على البيت. أكيد. وعلى العائلات. أكيد طبعا. طيب عايزين بقى نستثمر فرصة السعادة دي ونكمل بيها لفترة كده لقدام. نطلع شوية من النكد اللي احنا عشناه لفترة طويلة. والله طبعا ضغوط وفترة كورونا والضغط النفسي اللي احنا قعدنا يعني فيه فترة، لان ده كان حاجة جديدة علينا، فما كناش مهيئين نفسيا اصلا ان احنا نستقبل، ومش عارفين نتعامل مع الحدث شوية لحد ما تأقلمنا وتكيفنا مع الموضوع. شفتي فرحة الولاد بعد ما انتهت امتحانات الثانوية العامة؟ لا دي فرحة يعني أنا والله عمالة. أولا تحية كبيرة جدا للسيد وزير التعليم حقيقة، الذي أصر على يعني موعد الامتحانات، وإن كانت يعني تأجلت فترة، ولكن أصر أن السنة دي لازم يبقى في امتحانات. تخوف الأهالي قبل وفرحة الولاد بعد حقيقة. فيعني أنا عايزة أقول أن يعني يا جماعة نتدرج الأمور بعقلانية، دايما يعني نستشعر الأمل في بكرة ونستشعر الأفراح، نستعد كده لاستقبال أيام جميلة جاية بإذن الله. وأنا كنت مع القرار إن هم الولاد يمتحنوا في معادهم والسنة ما تتأجلش، مع أخذ يعني كل الاحترازات والثقة في إن هم فعلا موفرين ده للطلبة. أيوة. لأن الطلبة لو السنة ضاعت عليهم يبقى من ضاع عليهم مجهود سنة كاملة، على الأسرة كمان ضغط نفسي وعبء نفسي طبيعي ومادي ومادي طبعا ومادي كبير، وما عندهمش استعداد ان هم اجلوا سنه ونكمل للسنه القادمه على ذلك. ففعلا هو كان قرار صائب وهم اتخذوا كل الاجراءات الوقائيه، وفعلا مرت العمليه الامتحان بسلاسه وبسلام. انا عايز اقول ان العيد مش يعني الفرحه لا تقاس بالايام او لا تعد بالايام ولا بتتحسب بالدقائق ولا لا، العيد والفرحه والسعادة هي أحاسيس ومشاعر. فانتهى العيد ولم تنتهي الفرحة، لم تنتهي السعادة بعد، لأن السعادة هي سعادة وجدانية داخل الفرد. والفرد هو أو الأسرة أو الأم أو الأب أو الأبناء هم اللي بيخلقوا جو السعادة ده. تمام. فكل واحد داخل الأسرة دوره ان هو يعمل تمهيد لإقامة علاقات مريحة. أيوة. فيها نوع من المرونة، فيها نوع من التبادل الحوار الأسري بشكل هادئ ولطيف، خلق جو من السعادة بيطفي جو من الراحة النفسية على الأسرة. مهمة قوي اللي حضرتك بتقولي ده، الحوار الهادي، الحوار الهادي والمتزن، ونحن حتى مع المشاكل يعني نتلقى الصدمات، يعني ما نحن ما نعبرش حتى عن المشاكل بشكل غاضب وبشكل مثير. وكله بيعدي، هو كله بيعدي والله، كله بيعدي، كله بيعدي، بس أهم حاجة إدارة الموقف. أيوة. إدارة الأزمة ده مهم جدا جدا، إدارة الأزمة ووقت الانفعال أو الغضب أو بداية أي مشكلة، عليك يا بابا وعليك يا ماما التريث والحكمة حقيقي. وإن إحنا يعني نستحمل ولادنا علشان نعلمهم بعد كده قيمة جميلة جدا، وهي قيمة الصبر، وده اللي هنتكلم فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. إن شاء الله. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الرسالة. صباح الخير على سيدات مصر العظيمات، صباح الخير على كل ست بيت وامرأة عاملة. كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي نورت البيت، كل سنة وانتي معطاءة لبيتك وأسرتك لعملك وأهلك وكمان أصحابك، كل سنة وانتي أيقونة لبلدك. انتي حبيبتي بتشتغلي كتير وبتتعبي أكتر، فمن حقك تتغذي كويس. زي ما بتهتمي بغذاء أولادك وجوزك لازم تهتمي بغذائكي كمان، كمان من حقك تهتمي بصحتك وتروحي للدكتور بعد ألف شهر لو احتاجتي زيارة الدكتور، وبرضه من حقك تستريحي زي ما بتريحي كل أفراد الأسرة. اهتمي بنفسك عشان انتي تستهلي كده، وحبي نفسك وتسعدي علشان تقدري تسعدي بيتك وأسرتك. كل سنة وانتي طيبة، وكل سنة وانتوا طيبين عظيمات مصر الرائعات. أستاذة الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع وخبير الاستشارات الأسرية. عزيزتي المستمعة، وحول ضرورة التواصل والتراحم وتبادل الكلمات الطيبة بعد العيد، تحدثنا خبيرة الإتيكيت والبروتوكول رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا ميرفت كوجوك. صباح الخير صديقتي المستمعة، مرت أيام العيد الحلوة بسرعة بينا، والفرحة اللي في قلوبنا يا رب تفضل معانا مستمرة على طول، لأنه العيد بأفراحه مش بس هو الكام يوم اللي فات، وإنما إن شاء الله يعني نعمل على أن يستمر ويمتد عمره فترة أطول بقدر الإمكان. ندعي البعض أنه ربنا يعيده علينا إن شاء الله، وإحنا كلنا بخير ومصرنا بخير، ونكون خلصنا من الفيروسات والأوبئة، ونكون انتصرنا على هجمات التطرف وسوء النيات. وإن شاء الله إن شاء الله تفضل فرحة العيد تزغرت كده في قلوبنا وترفرف حوالينا، بأننا نواصل التهاني والاتصالات الحلوة بيننا وبين الأهل. ما نقطعش الاتصال بمجرد ما خلصت أيام العيد، بل بالعكس دي كانت فرصة أن احنا نفضل دائما على اتصال بالأحباب، وخاصة أن احنا ما زلنا غير قادرين على التلاقي والمقابلات. ربنا يطول في عمر العيد، وما نخلوش يسيبنا بسرعة كده، إنما نفضل مسكين فيه ونعمل على الإبقاء على جميع مظاهر فرحه وعلى مظاهر مشاعره الطيبة الحلوة بيننا. أتمنى إن احنا ننشر الكلمة الحلوة والمشاعر الطيبة بيننا، وإن احنا نعلنها وما نخبيهاش وما نهملش تبادلها، حتى مع اللي احنا يعني نسينا نهنيهم فترة العيد أو تناسينا. أرجوكي ارفعي السماعة وأزيلي نقاط الخلاف اللي بينك وبين اللي أساءت إليكي أو أنت أساءت إليها، واللي أنت إذا كانت هي اللي أساءت إليكي وأنت مش قادرة تسامحيها، تعالي على كبريائك وحاولي ان انت اللي تبتدي بالمكالمة وقولي لها انا بكلمك اقول لك كل سنة وانت طيبة، وان ايام العيد الحلوة دي يعني خلتني انا مستعدة للتسامح واتغاضى عن كل ما بدر منك اذا كان من اساءة او خلافه، لان مش هخلي حاجة تقطع نقاط الحب والمودة اللي كانت قائمة بينا طول الوقت. الكلمة الحلوة صدقوني بيبقى لها تأثير قوي جدا، ولما بيجي من اللي هو مفروض أسيء إليه بيبقى اللي أساء في غاية الخجل من نفسه، وطبعا بيبقى عنده رغبة أكيدة أكيدة في الاعتذار. أما إذا كنتي أنت اللي غلطتي في حق حد، فطبعا برضو بتمنى أن أنت تلحقي وتكلمي بعد العيد وتعتذري. الاعتذار مش عيب والله أبدا، وإذا كنت شايفة أن أنت لا ما غلطتيش أو أنتوا الاتنين غلطانين، لا تعاتبي. العتاب مش بيجيب نتيجة، خاصة إذا كان يعني مش وجها لوجه، لما بيكون بالتليفون أو بوسائل الاتصال، بل بالعكس بيجيب نتيجة عكسية. أنا عايزة أن أنت تتكلمي تقولي فلانة أنا بكلمك أهنيكي من كل قلبي بالعيد، وأنا ما لحقتش أكلمك فترة العيد، لكن بكلمك النهاردة عشان أقولك أن أنا فعلا معتذرة، لأني يمكن أنا انفعلت بشدة وغلطت في حقك بكلمة، بس أنا واثقة أن أنت بنفسك الكريمة وروحك الطيبة هتسامحيني، ومش هتخلي حاجة زي دي تقطع الصلة الحلوة اللي بيننا. أنا واثقة أن الاعتذار ده هيكون له أطيب الأثر في نفس اللي بتسمع، لأن في الآخر عايز أقول أنه المسامح كريم. وأنا لما حد بيكلمني عشان يعتذر لي عن خطأ في حقي، وكنت غضبانة وكنت انفعالاتي يعني كبيرة، قطعا كلمة الاعتذار دي هتقلب هذا الانفعال الكبير إلى عواطف جياشة وإلى حب التسامح، وإن لا يمكن إلا إني هقول لها أنا مسامحاك يا حبيبتي، وإنت سامحيني إذا كنت أنا غلطت في حقك في فترة انفعالي. كلمة الحلوة يا جماعة والله صدقة، وكل الديانات بتطالب بالكلمة الحلوة النابعة من القلب، لأن هي دي اللي في الآخر بتبقى وبتغسل النفوس وبتغسل نفس المعتذر قبل اللي تم اعتذارنا إليه. أنا برتاح قوي لما بكون شلت عبء من على قلبي بإني أنا اللي بديت وسامحت اللي أساء إلي أو اعتذرت للي أسأت إليه في فترة غضبي. وطبعا ده بيرجعنا إلى أننا دايما نقول نمسك نفسنا وقت الغضب عشان ما نغلطش وعشان ما نضطرش نقف في الموقف ده. في الآخر بقول عايزة إن أيام العيد تطول وتطول أكتر وأكتر، بإن إحنا نداوم على الاتصال بالتهاني بيننا وبين بعض عشان تبقى نفوسنا صافية وطيبة قبل ما نعود ويعود كل واحدة منا إلى العمل الجاد لنستعيد الإنجازات اللي إحنا يمكن تجاوزنا عنها فترة الأجازة وفترة العيد، ونبتدي نشتغل بجد بقى وإحنا روحنا حلوة وطيبة. صدقوني اللي بقوله ده بقوله من قلبي، ودي تجربة خاصة أنا مريت بيها في جميع الحالات، ونتيجتها كانت دائما حلوة وفعلا فعلا فعلا بتريح النفس. ربنا يسعد كل أوقاتكم وكل عيد وكل أيام حلوة وانتوا طيبين. ميرفت كوشك خبيرة الإتيكيت والبروتوكول ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة مع هالة سالم. الدكتور أشرف عبد العزيز، دكتوراه جراحة العظام واستشاري جراحة اليد والشلل الإربي بجامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور أشرف، أحيانا بعض المعاناة من تنميل اليد مع بقية الذراع، دي بتكون دلالتها يا دكتور؟ هو معناها أن حصل مشكلة في العصب. المشكلة في العصب دي يا إما يكون مشكلة ميكانيكية، يعني حصل ضغط على العصب من الأنسجة أو العظام اللي حواليه، أو عن طريق أن العصب نفسه هو اللي فيه مشكلة نتيجة التهاب أو فيه مشكلة إصابة. يعني دكتور، التنميل بيكون في كف اليد فقط ولا بيكون يعني شامل أماكن أخرى؟ إحنا عندنا يعني الذراع فيه ثلاث أعصاب مهمين جدا هم اللي بيغذوا الذراع. العصب الأوسط وهو ده أكتر واحد بيتعرض ليه الاختناق، وده هو ده اللي بيبقى المشكلة الكبيرة في التنميل، لأنه خاصة أنه بياخد الإبهام والثلاث أصابع اللي جنبه. إنما طبعا في العصب الزندي وده أقل شوية من العصب الأوسط. في العصب الثالث اللي هو العصب الكعبوري، وده بيغذي عضلات كتيرة جدا ومسؤول عن بعض الإحساس في كف الإيد بس من الخلف، فده بيبقى الإصابة فيه قليلة شوية. هم دول الثلاث أعصاب اللي هم دايما هم اللي بيغذوا العضلات والإحساس باليد، وبالتالي هم العرضة للإصابة أو للاختناق. التشخيص يا دكتور بيكون عن طريق الكشف الظاهري ولا بيكون هناك وسائل أخرى أكثر تشخيصا في هذه الحالة؟ 70% من الحالات بيعتمد على التشخيص السريري أو الكلينيكي، يعني أننا بنشوف الحالة ونفحصها وكذا. لكن طبعا في بعض العوامل المساعدة زي رسم العصب ورسم العضلات، دي من ضمن الحاجات المهمة جدا. أحيانا بعض الحالات ممكن نحتاج أن احنا نعمل رنين مغناطيسي على الفقرات، لأن ممكن يكون الفقرات فيها مشكلة. في بعض الحالات النادرة جدا اللي بتحصل في الأعمار المتوسطة، يعني من 20 سنة لغاية 50 سنة، اللي هي لو عنده غضروف عنقي، فده ممكن يضغط على الأعصاب المغذية للإيد وتعمل عنده تنميل. دكتور، يعني التدخل الجراحي بيكون إمتى؟ ودايما ما بنفضلش التدخل الجراحي بالذات مع الأمراض، دايما بيبقى هو الحل الأخير. فدايما بنبدأ بالعلاج التحفظي، سواء عن استخدام بعض الأدوية، وأحيانا العلاج الطبيعي بيبقى مهم جدا سواء مع العلاج التحفظي أو حتى مع العلاج الجراحي، وفي الآخر خالص بيبقى الحل الجراحي. الحل الجراحي بيبقى على حسب الدرجة اللي حصل فيها. لو الاختناق مأثر على العصب ومأثر على الحياة اليومية للإنسان، طبعا بنحتاج ان احنا نسلك العصب او نحرره بمعنى اصح. انما لو العصب لا قدر الله حصل فيه إصابة وحصل إصابة في العضلات، ممكن نحتاج بعض الحلول الأخرى اللي طبعا احنا ما بنحبذهاش. عشان كده دايما بنقول لو اي حد بيشتكي من مشكلة دايما استشير طبيبك، لانه هو هيبقى هو الجايد ليك او المرشد ليك للطريق السليم وطريقة العلاج الصحيحة. دكتور، الإصابة بالسكر من مضاعفاتها يعني التنميل أو التأثير على الأعصاب الطرفية؟ طبعا أكبر مشكلة بتوجهنا، وطبعا ده من أشهر الأمراض موجودة عندنا في مصر، ونسبة كبيرة بتشتكي من تايب 1 وتايب 2 اللي هو النوع الأول اللي بيستخدم الإنسولين، والنوع الثاني اللي هو بيبقى ناتج أكتر عن إن إحنا طبيعة الأكل بتاعنا وطبيعة جسمنا، فبيبقى معرض أكتر للإصابة بمرض السكر. مرض السكر بيعمل تآكل في الأعصاب الطرفية، خاصة في اليد والكتف والرجلين من تحت، حتى تلاقي بعض المشاكل ان يقول ان انا لما بيفقد الاحساس بيها، بيفقد الاحساس كمان. تمام. فمهم جدا دايما لو اي مريض عنده سكر لازم اول حاجة نقول له لازم تظبط السكر، لازم تظبط الحالة المزاجية بتاعتك. من الحاجات المهمة جدا ان الامراض العضوية هي الغدة، الغدة سواء زيادتها او سواء نقصها. يعني لو زيادة ممكن تأثر على الأعصاب وتسبب رعشة، الغدة الدرقية، وأحيانا نقصها بيأثر إن الجسم بيمتلي، فبالتالي ممكن يأثر على اختناق الأعصاب. متى تكون هذه الأعراض هي أعراض خطورة على الإنسان؟ تنميل اليد والذراع. لو التنميل مأثر على حياتي اليومية يعني بقدرش أعمل الشغل بتاعي، أو هو مستمر معايا على طول، أو بيعقني عن ممارسة حياتي اليومية، أو إن بدأ يأثر، إن بدأ ظهور أعراض تأثير في الحركة، دي علامة خطورة كبيرة جدا. يعني لو واحد عنده تنميل متقطع بيجيله لما يصحى الصبح، أو بيجيله لما يسند بإيده بطريقة معينة، دي علامة خطورة. إنما لو التنميل موجود على طول أو أثر على الحركة، إذن ده لازم تدخل فوري. شهي على مائدة الأسرة المصرية مع الشيف عبير عبد المنعم. احنا هنعمل مع بعض النهاردة طاجن الخضار المشكل اللي هو التورلي. انا مش هتأيد بأنواع خضار معينة، احنا هنشوف انواع الخضار اللي ولادنا بيحبوهم وهنعملها. نقول مقادير الطبق بتاعنا. عندي بصلة مقطعة مكعبات صغيرة، وعندي جزر وبطاطس وطماطم وكوسة وفاصوليا خضرة وبسلة، وعندي بتنجان رومي مقطع مكعبات، ومكعب مرقة، ومعلقة ثوم مفروم، وملح وفلفل وبهارات وزبدة، ومعلقتين زيت أو سمنة على حسب ما احنا بنستعمل. نقول المقادير مرة تانية. عندي بصلة مقطع مكعبات صغيرة، وعندي جزر وبطاطس وطماطم وكوسة وفاصوليا وبسلة، وبتنجان رومي مقطع مكعبات لو حبيت أحطه، ما حبيتش خلاص. هو أنا بشكل في الخضار علشان أزود من قيمته الغذائية. بنقطع الخضار بتاعنا كله مكعبات ونبتدي بقى نعمله مع بعض. هجيب الطاسة وحط فيها الزبدة مع الزيت وأشوح الخضار حاجة حاجة. أول حاجة أبتدي بمكعبات البطاطس، وبعدين مكعبات الجزر، وبعدين الفاصوليا، وبعدين الكوسة. واحدة واحدة أبتدي أشوحهم. التشويحة بتاعت الخضار دي يا جماعة هتفرق معايا في الطعم قوي. لما اجي احطها في الطاجن هتلاقوا طعمها مختلف. هي تاخد مني شغل شوية بس هيفرق في طعم الطاجن في الاخر. بدأت خلاص شوحت الخضار بتاعي حاجة حاجة، هحطه في الطاجن بتاعنا اللي احنا عارفينه، طاجن الفخار دوت. هرص فيه الخضار وهحط عليه كوبايتين عصير الطماطم ومعلقة الثوم المفروم والتوابل بتاعتنا كلها، وهقلب الخضار وهدخل الطاجن في الفرن لغاية ما يستوي. دي طريقة. في طريقة تانية اللي هو بيتعمل ني في ني. بقطع كل الخضار بتاعي مكعبات، حتى البصلة بتبقى نية برضو، والتوم ني، كل حاجة فيه نية. بحطها في الطاجن وهنزل عليها بعصير الطماطم والبهارات والتوم المفروم، وبقلبه برضو، بدخله الفرن والزبدة بتاعتنا أو الزيت اللي قلنا عليه، وهدخله الفرن لغاية ما يستوي. برضو طعمه بيبقى جميل جدا، سواء ده أو ده اللي ريحنا هنعمله. وبنقدم معاه الرز الأبيض أو الرز بشعرية، والفراخ أو اللحمة لو حبينا، وبالهنا والشفا. مع تحياتي الشيف عبير عبد المنعم. في ختام حلقة اليوم، أطيب الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. كان معكم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم تحياتي هبة يوسف.